إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته أرسل المرسلين أجمعين لدعوة الخلق إلى عبادة الرب العلي الأجل وعدم الشرك به، فكل الرسل أتوا أقوامهم بكلمة واحدة هي لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا النفي والإثبات هما ما جاء بهما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعو الناس إلى عبادة الحق وعدم الشرك به وإخلاص العبادة له، ويفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقتدي الناس به، ولأنه حق الله عليه، ولأنه إمام الموحدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستجاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتابعوه، وظلوا على ذلك مجاهدين في سبيل الله دون ذلك حتى أتاهم اليقين. وكان الأمر واضحا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا الناس إلى الخروج من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وحقق ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحققه أصحابه، فعبدوا الله تبارك وتعالى وحده ولم يشركوا به شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كان الأمر واضحا، استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استجاب، فآمن بالله رب الأرباب، وكفر بالله رب العالمين من كفر من أهل الشقاوة والتعاسة في الدنيا وفي الآخرة، ولم يكن بمكة نفاق. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، وجعل الله رب العالمين للإسلام شوكة ظاهرة ودولة قاهرة، انطوى من أضمر الكفر على نفسه فأظهر الإسلام، وتزندق من تزندق وكفر بالله باطنا وأعلن الإسلام ظاهرا، وأجرى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحكام على حسب ظاهره، ولحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه وقبضه الله إليه صلى الله وسلم عليه، وأخذ الصحابة رضي الله عنهم ينشرون الخير الذي أودعه الله إليهم وأتمنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نشروا هذا الخير في الآفاق فانكسرت أمم وأطاحوا بتيجان وثلوا عروشا، ودقلت أمم في دين الله رب العالمين طائعة مختارة، تبدلت اللغات وترك الناس لغاتهم إلى لغة القرآن المجيد. وهذه الأمة المصرية لما آمن من آمن منها بالله رب العالمين وبنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وبكتابه العظيم، تركوا لغتهم وصاروا إلى هذه اللغة العربية الشريفة. وكذلك كان الأمر في الأندلس، وفتح المسلمون بلاد فارس وفيها المجوس من أذل وأحط وأحقر خلق الله، يعبدون النيران، والفروج عندهم على الشيوع، وعندهم من المثالب ما عندهم. فلما كسروا وكان من كان منهم بعد يأبى إلا أن يحن إلى ماضيه وما صرفه الإسلام عنه، فتزندق من تزندق منهم وأظهر الإسلام ظاهرا وأبطن الكفر باطنا، ودسوا في دين الله رب العالمين. وتبع ابن السوداء وهو عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا فظل على يهوديته مظهرا الإسلام من أجل أن يفسد على المسلمين دينهم، كما أفسد بولس دين النصرانية على أهله، فكذلك فعل هذا ووضع العقائد وتبعه عليها من تبعه ممن ادعوا التشيع لعلي وآل البيت، وعلي وآل البيت منهم براء. هؤلاء الرافضة نقول لهم، من سلم منهم ومن حارب، نقول لهم لمن وادع منهم ومن هدد، لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبونا، الله يعلم أننا لا نحبكم، وكيف نحب من كفر أبا بكر وعمر ولعنهما وسبهما، وكيف نحب من كفر الأصحاب إلا أربعة، وكيف نحب من رمى أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخنا، وكيف نحب من اتهم جبريل بالخيانة في أداء الأمانة وتبليغ الرسالة، وكيف نحب من ظاهر على أهل الإسلام أهل الكفر والعدوان والطغيان على مر التاريخ، وكيف نحب من طعن في كتاب ربنا الذي بين أيدينا واتهم الأصحاب رضوان الله عليهم بالتحريف، كيف نحب من هذه بعض جرائمه وجرائمهم على الجملة لا تحصى ولا تعد، إنهم الرافضة. فمن هم الرافضة؟ هم الذين يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويتبرؤون منهما، ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ويتنقصونهم، هؤلاء هم الرافضة. وقد عرفهم الإمام أحمد رحمة الله عليه بقوله، هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسبونهم ويتنقصونهم ويكفرون الأئمة إلا أربعة، هم علي وعمار والمقداد وسلمان، وأما سائر الأصحاب فعندهم كفار لم يشموا رائحة الإسلام ولم يذوقوا طعمه. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: وليست الرافضة من الإسلام في شيء. ذكر ذلك في كتاب السنة له. وقوله رحمه الله تعالى: فليست الرافضة من الإسلام في شيء، نص عليه أيضا أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان بقولهما: إن الرافضة رفضوا الإسلام. ذكر ذلك اللالكائي في اعتقاد أهل السنة. وفي السنة لعبد الله بن الإمام أحمد قال: سألت أبي من الرافضة؟ فقال: الذين يسبون أو يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وذكره الخلال أيضا في السنة له. وفي مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله: قلت لأبي من الرافضين؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في مقالات الإسلاميين: الرافضة إنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والأشعري رحمه الله نظر إلى سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم. وجمهور أهل العلم من المحققين من أهل المقالات والتاريخ والتصنيف في العقيدة على أن إطلاق هذه التسمية على هؤلاء يعود إلى زمن زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، حينما خرج زيد على هشام بن عبد الملك سنة 21 و100، وذلك عندما طعن بعض جنوده، يعني بعض جنود زيد، في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرادوا زيدا على ذلك فامتنع ومنعهم وأثنى على الشيخين وقال: هما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم. فانفض عنه أكثرهم ورفضوه فسموا رافضة. وهذا الرأي في سبب تسميتهم هو الذي صححه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الذي رجح فقال في منهاج السنة في مواضع: وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة لما خرج زيد بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام، فسألت الشيعة زيدا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما، فرفضه قوم فقال: رفضتموني فسموا رافضة. فالرافضة هم كل من تبرأ من الشيخين وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمهم، ومن باب أولى من زعم كفرهم وارتدادهم. وهذا التعريف ينطبق على كل من فعل ذلك في كل زمان ومكان. فالشيعة في هذا العصر الذين يسبون أبا بكر وعمر ويكفرونهما ويكفرون الأصحاب هم روافض، وهؤلاء الروافض هم أحمق الخلق وهم أذل وأحقر الخلق، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله رب العالمين. يكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما ويكفرون الأصحاب إلا أربعة، ويزعمون ارتداد الصحابة جميعا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويزعمون أن الصحابة كانوا ينافقون حتى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخلص له إلا من استثنوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو قول الزنادقة، يريدون أن يجرحوا شهودنا الذين نقلوا لنا الديانة وأدوا إلينا الأمانة التي ائتمنهم عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كانوا كفرة والكفر فوق الكذب فإنهم لا يؤخذ عنهم علم ولا يحمل. ولذلك يقولون إن القرآن الذي بين أيدي أهل السنة ليس هو الذي جاء به جبريل، وإنما حذف منه ما حذف وحرف فيه من حرف. كيف لا، وهم يزعمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوه للأمة قد كفروا بالله رب العالمين وبالنبي الكريم وبالقرآن العظيم. هؤلاء الرافضة الذين يكفرون الأصحاب ويخرجون أمهات المؤمنين من آل البيت، بل يخرجون من آل البيت قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أصحاب الكساء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هؤلاء الرافضة هم الرافضة في كل عصر، وليس اسما تاريخيا من مخلفات القرون ذهب أثره وامحى عينه ولم يبق منه أثر ولا عين، ولكنه قائم بأشخاص وشخوص وأمة، قائم بأمة كبيرة تسعى لامتلاك العدة وإلى استكمال القوة، لا من أجل اليهود والصليبيين، وإنما من أجل أهل السنة ليذبحوهم ذبحا، لأنهم يستحلون دماءهم وأموالهم كذبا على آل البيت، كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. فالله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبونا. وكيف نحب هؤلاء؟ هل يحب أحد عدو حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعدو دينه دين الإسلام العظيم؟ هل يحب أحد من رمى فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخنا ويسلم له إسلام وانتماء للنبي صلى الله عليه وسلم وآله؟ هل يحب أحد أكذب أهل الأرض دينهم الكذب ودينهم ما ابتدعه لهم المنافقون الزنادقة، كما سيأتي النص على ذلك من كلام العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. من هؤلاء الروافض الشيعة الاثنى عشرية الذين يسمون أنفسهم وقد يسميهم غيرهم جعفرية. هؤلاء الروافض الذين يدعون أنهم شيعة علي وآل البيت يكذبون عليا وآل البيت ويكذبون على علي وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين. نحن أهل السنة أحق بآل البيت من أعداء آل البيت، وهل يماري في ذلك أحد؟ وهل يجحد ذلك أحد؟ وإن بلغ في الجحود مداه وانتهى منه إلى منتهى، نحن أولى بآل البيت من هؤلاء. نحن نحب آل البيت ونوقر آل البيت ونحترم آل البيت ونترضى على آل البيت ونتقرب إلى الله رب العالمين بحب آل البيت والترضي والترحم والدعاء لآل البيت، فاللهم ارضى عنهم أجمعين. ولكن لا عجب في كذب الروافض، فدينهم الكذب الذي يسمونه التقية، دينهم الكذب، لا يدعونه، يحبونه ويتمسكون به أصلا واعتقادا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: وأصل مذهبهم من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم في حياته علي رضي الله عنه، فحرق طائفة منهم بالنار وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار، وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من الأخبار. يكذبون على علي رضوان الله عليه ويدعون الانتساب إليه، وقد تواتر عن علي رضي الله عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. هذا متواتر عن علي رضي الله عنه. فمن أولى بالانتماء إلى علي والانتساب إلى علي والقص على أثر علي؟ من أولى بعلي؟ الذين يحبون من نص هو على خيريتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصوا على ذلك. من أولى بعلي؟ من كان كذلك من خالف عليا رضوان الله عليه وهو يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، فخالفوه ولعنوهما وكفروهما ويتقربون إلى إلههم بزعمهم بسبهما ولعنهما مع سائر الأصحاب إلا من استثنوا كما مر. وبذلك الذي مر ذكره عن علي رضي الله عنه أجاب ابنه محمد بن الحنفية فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره من علماء الملة الحنيفية، أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن محمد بن الحنفية وهو ابن الإمام علي رضي الله عنه قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضوان الله عليه. فهو رضي الله عنه ينص على أن خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وسيأتي أن علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم وهي بنت فاطمة بنت رسول الله، زوجها عمر رضي الله عنه، فأين يذهب هؤلاء من هذا؟ وهذا ثابت عندهم في مصادرهم لا ينكرونه. تدري بما عللوا؟ قالوا قبحهم الله فهم قوم سوء. قالوا فرج غصبناه، علي الفارس المغوار يرضى بأن يزوج ابنته ويجعلها تحت عمر لو كان رأيه فيه كرأي هؤلاء. علي رضي الله عنه يضحي بالعرض، يضحي بالشرف، يضحي بالمروءة فوق التضحية بالدين ويزوج ابنته وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، يفعل ذلك ورأيه فيه كما يدعي هؤلاء يكذبون عليه رضي الله عنه. وقد تواتر عنه أن خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يقول عن نفسه رضي الله عنه ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا الأثر مع اختلاف يسير في الألفاظ عند أبي داود وابن ماجه والإمام أحمد رحمة الله عليه وعليهما وعلى سائر علمائنا من أهل السنة. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الناس بعد أبي بكر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان، وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر. وقد وقع نزاع في تقديم عثمان وتفضيله، وأما الذي استقر عليه الأمر عند أهل السنة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وتجد ذلك في كلام الإمام أحمد وعند شيخ الإسلام أيضا وعند علمائنا، وهو الذي استقر عليه الأمر عند أهل السنة أنهم على هذا الترتيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن نازع في أمر خلافة عثمان فهو كما يقول الإمام أحمد وكما قال أيضا شيخ الإسلام هو أضل حينئذ من حمار أهله من نازع في خلافة عثمان، وإنما هم على هذا النحو ترتيبا، وهذا هو اعتقاد أهل السنة. والآفة عند أهل السنة أنهم لم يحيطوا علما بما ينبغي أن يحيطوا به علما من عقيدتهم التي تركها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه فاعتنقوها وعملوا بها وبلغوها، وخلف من بعدهم خلف اختلفوا في كثير من أمور الاعتقاد، وأهل السنة ينبغي عليهم أن يتعلموا أمر العقيدة، فلو تعلموه نجوا دنيا وآخرة. أظن كثير من الناس العقيدة مختزلة، ذلك الاختزال المعيب الذي لا يخرج عن ضيقه إلى أفقه الرحيل. عقل إلا من رحم الله رب العالمين، يظنون العقيدة إثبات وجود الخالق العظيم، يثبتون الرب الذي خلق ورزق ودبر، يتوقفون عند هذه الحدود. عقيدة أهل السنة التي ينبغي على أهل السنة أن يتعلموها وأن يبثوها وأن يذيعوها، أن يحملوا نورها إلى الخلائق في الآفاق، شاملة كاملة محيطة فيها اعتقاد أهل السنة في أسماء ربنا وصفاته، فيها اعتقاد أهل السنة في القضاء والقدر، فيها اعتقاد أهل السنة في أصحاب رسول الله، فيها اعتقاد أهل السنة في آل بيت رسول الله، فيها اعتقاد أهل السنة في الإمامة، فيها اعتقاد أهل السنة في الأولياء، فيها اعتقاد أهل السنة في أمور لا يكاد أحد يتصور أنها مدرجة أبوابا وفصولا في كتب الاعتقاد عند علمائنا من المتقدمين ومن تبعهم بإحسان. عقيدة أهل السنة في الإيمان والكفر، حتى لا يشد هذا خارجا إلى الخوارج ويقعد هذا قاعدا مع أهل الإرجاء، وإنما عقيدة أهل السنة هي الوسط بين هؤلاء وهؤلاء في باب الإيمان والكفر. عقيدة أهل السنة في معاملة الحكام، مؤمنهم وكافرهم، عادلهم وظالمهم، برهم وفاجرهم، كل ذلك مسطور في كتب أهل السنة. وما وقع الخلل إلا بتفريط أهل السنة في معرفة اعتقاد أهل السنة ورد ذلك إلى من يحسنه ويحسن النظر فيه. فالأمر قريب، تداركوا يا أهل السنة ولا تكونوا من العاجزين، فإنكم إن كنتم من العاجزين صرتم من المذبوحين. القوم في كتبهم قد اعترفوا بأن شيعة المتقدمين مع علي رضي الله عنه لم يفضلوه على الشيخين ولم يقدموه عليهما، وذكر ذلك البلخي فقال: سأل سائل شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر فقال له: أيهما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال له السائل: أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم. وتأمل في قول شريك عفى الله عنه ورحمه، يقول: إنما الشيعي من قال مثل هذا، والله لقد رقي علي هذه الأعواد، يعني المنبر، فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يقول شريك: أفكنا نرد قول علي؟ أكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. لا يكون شيعيا من قدم عليا على أبي بكر وعمر. ويقول من راجع من قال هذا، يقول له: أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ فيقول: نعم أقوله، لأن الذي قاله هو الإمام علي نفسه. أفكنا نكذبه؟ أفكنا نختلف عليه؟ والله ما كان كذابا. ولقد رقي منبر الكوفة فقال: فأسمع من حضر، ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما وعنه وعن الصحابة أجمعين. فلا يكون شيعيا من قال سوى ذلك. إذن هؤلاء شيعة؟ لا والله ما هم بشيعة، هم شيعة الشيطان. أما أن يكونوا شيعة آل البيت، فشيعة آل البيت على هذا النحو وعلى هذا الاعتقاد وبهذه الدعوة، يوقرون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحترمونهم ولا يكذبون على آل البيت ولا يعبثون بأصول الدين الحنيف، لا يتبعون أصول الروافض التي وضعها لهم ابن السوداء عبد الله بن سبأ، فقد أفسد عليهم الدين وجعلهم على غير الصراط المستقيم. وإلى الله المشتكى من عجز أهل السنة ومن جلد الفجار الفاسقين، إلى الله المشتكى من اختلاف أهل السنة في المسلمات الواضحات ومن قعودهم إلى الأرض وإخلادهم إليها، إلى الله المشتكى من عجز الثقة وجلد الفاجر، إلى الله المشتكى. وكم سمع الناس عليا رضي الله عنه يقول: إن الله جعل أبا بكر وعمر حجة على من بعدهما من الولاة إلى يوم القيامة، سبقا، يعني أبا بكر وعمر، والله سبقا بعيدا، وأتعبا من بعدهما إتعابا شديدا، رضي الله عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين. وقال علي رضي الله عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. كذب كل من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو مفتر كذاب يستوجب حدا في ظهره بذا قضى وحكم علي رضوان الله عليه نفسه. يقول: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. وقال الحسن بن علي ردا على من سأله: أحب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، بل فريضة. يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما لمن سأله فقال له: أحب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، بل فريضة، حبهما فريضة، نتقرب إلى الله بحبهما والدعاء لهما والترضي عليهما رضوان الله عليهما، هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه وضجيعاه في خبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الشيعة من حماقاتهم أنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالغفلة، إذ يعامل هذين الصحابيين الشيخين الجليلين تلك المعاملة المعروفة، ثم صار بعد ضجيعيه في قبره صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما والقوم يكفرونهما. أهان النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أن يجمع معه في قبره كافران؟ أيأذن الله بذلك؟ فما مقام النبي عنده في تلك البقعة الشريفة؟ تجمع تلك المتناقضات بزعم هؤلاء الأراذل الأنجاز؟ فأي قدر وأي منزلة لرسول الله عند ربه إن كان ذلك كذلك؟ ولكن انظر إلى أحوال أهل البيت رضوان الله عليهم ومعرفتهم بحق الشيخين عليهم، وانظر إلى كلامهم بدءا من علي نفسه رضي الله عنه، ثم مرورا بولده الحسن رضي الله عنه، وقال: محمد الباقر هو ابن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، من لا يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. وقال جعفر الصادق ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه: لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما، يعني أبا بكر وعمر. وقال زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه: البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما براءة من علي رضي الله عنه. وجاء رجل إلى زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم فقال: ما كان منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كمنزلتهما اليوم وهما ضجيعا. هذه منزلتهما عند رسول الله كما هي منزلتهما في قبره وهما ضجيعاه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فكيف يكون شيعيا محبا لآل البيت من يخالف معتقد آل البيت وكلام آل البيت ويلعن الشيخين ويسبهما ويتبرأ منهما ويطوف حول بيت الله الحرام في يده ورقة نجسة فيها ما يسميه الشيعة بدعاء صنمي قريش، يقولون فيه قبحهم الله وعملهم بما يستحقون، يقولون فيه في دعاء صنمي قريش الذي أخرجه لهم الهالك الخميني وبثه بينهم وألزمهم به، يطوفون حول بيت الله الحرام يقولون اللهم العن صنمي قريش وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك. تأمل، يلعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة في دعاء طويل. ومن عجب أن الله تبارك وتعالى الذي أجرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكمته ورحمته على نبيه صلى الله عليه وسلم عندما كانت قريش من كفر منهم يسبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقولهم هو مذمم ويلعنون مذمما، يقلبون اسمه صلى الله عليه وسلم من محمد إلى مذمم كما فعلت زوج أبي لهب لما جاءت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعها فهر يملأ الكف، وخاف أبو بكر وكان حاضرا على النبي صلى الله عليه وسلم من شرها، فحفظه الله رب العالمين وعم موقعه عنها فلم تره، فوقفت عليه عند أبي بكر رضي الله عنه ولا تراه صلى الله عليه وسلم، فقالت أين صاحبك يا أبا بكر والنبي حاضر شاهد غير غائب صلى الله عليه وسلم ولا تراه؟ فقال وما تريدين منه؟ قالت بلغني أنه قد هجاني، فوالله لئن كان فعل لأضربنه بهذا الفهم. فقال والله ما فعل. قالت أنت عندي مصدق، ومضت تشتم مذمما. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وقال انظر يا أبا بكر كيف يدفع الله عني، إن قريشا تذم وتسب مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينصرف شيء إلي. هؤلاء الخلوف خلوف السوء، يطوفون بالبيت العتيق يلعنون صنمي قريش، يحسبون أن ذلك يقع على من أرادوا، وهيهات. فهل كان أبو بكر وعمر صنمي قريش؟ هل كان جبتي قريش؟ هل كان طاغوتي قريش؟ فليسب الأوهام سبا وليشتم الخيالات شتما، فقد برأ الله رب العالمين الشيخين من كون ذلك لاحقا بهم رضوان الله عليهما. في ذلك الدعاء النجس على الشيخين أبي بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهم، في ذلك الدعاء لعن كثير وإفك عظيم وسياق طويل إلى قولهم العنهم ومحبيهم يعنونكم يا أهل السنة ألستم تحبون أبا بكر وعمر؟ بلى تحبون أبا بكر وعمر وتوالونهم، هم يلعنونكم ويقولون في دعائهم النجس العنهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليه والناهقين كذا، والناهقين باحتجاجهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم. كتب لهم الهالك الخميني بعد انتهاء الدعاء: قل 4 مرات، وأنا أقول على غيار ريق. يقول: قل 4 مرات اللهم عذبهم عذابا أليما يستغيث منه أهل النار، ثم يقولون آمين يا رب العالمين. نقول نعم على غيار ريق حتى يكون بل الصدى من المهل والغسلين. يا إخوانا، من تبع إخوان القردة والخنازير يكون شيعيا مواليا لعلي ولآل البيت. من يخالف اعتقاد علي واعتقاد آل البيت في أبي بكر وعمر أيكون شيعيا؟ ودعاء صنمي قريش الذي أصدره الخميني الهالك وجماعة معه ليدعو به الشيعة على الشيخين منقول من كتاب عنوانه تحفة العوام مقبول. فهل وافق الخميني آل البيت في ذلك؟ وقد مر أقوال آل البيت بدءا من علي رضوان الله عليه. جمهور الشيعة على أن المراد بأهل البيت أصحاب الكساء الخمسة الذين نزلت فيهم آية التطهير، وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، كما قرروا ذلك في تفاسيرهم ومصادرهم. هؤلاء هم أهل البيت عند الشيعة، وكل من عدا هؤلاء ليس من أهل البيت ولا من آل البيت، ولا يتولون من كان خارجا عن هؤلاء الخمسة. ومفهوم آل البيت عند الرافضة هم أصحاب الكساء ويلحق بهم، وهذا من أهوائهم، الأئمة التسعة، وهم يخرجون بذلك أمهات المؤمنين، يخرجون أمهات المؤمنين من آل البيت. فلسنا من آل البيت عند هؤلاء الأرادل، بل ويخرجون من آل البيت بنات النبي صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة رضي الله عنهن، فضلا عن سائر القرابة. نعم، أيعقل؟ ورأيهم واعتقادهم في عثمان، رأيهم أن يقولوا إن رقية وأم كلثوم وهما ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجهما النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه واحدة بعد واحدة، أيعقل أن يدخلوا رقية وأم كلثوم وهما ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعقل أن يدخل زوجتي عثمان ولو كانتا ابنتي رسول الله في آل البيت؟ نفوا رقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية، ولم يعدوهما من آل البيت. فإلى الله المشتكى. ولا دليل على تخصيص آل البيت بالذين ذكرهم الشيعة في آية التطهير، بل كما قال شيخ الإسلام في المنهاج: ويدخل في آله صلى الله عليه وسلم وعلى آله جميع بني هاشم كالعباس وولده والحارث بن عبد المطلب وولده وكسائر بني أبي طالب وغيرهم، وكبنات النبي صلى الله عليه وسلم زوجتي عثمان رقية وأم كلثوم وابنته زينب. ويدخل علي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء من أهل البيت بلا ريب. أما أهل البيت عند هؤلاء الأرادل المقبوحين فأصحاب الكساء الخمسة، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنكار الرافضة دخول أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ضمن آل البيت قول منكر مردود لغة وشرعا، كما بيّن ذلك العلماء. كيف تعرف هذا؟ بمعرفة اعتقاد أهل السنة في آل البيت. هل تعرفه؟ لا تعرفه، عندك نقص في الاعتقاد في هذا الباب، فأكمل، أكمل اعتقادك. لا تعرف اعتقادك؟ ويحك، لا تعرف اعتقادك، فإن مت فكيف تلقى الله ناقصا اعتقادا؟ يجمل بك وأنت من أهل السنة ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن محبي آل البيت، ألا تعرف اعتقادك في آل البيت وفي أمهات المؤمنين وهن أمهاتك؟ يجمل بك ذلك، قبيح والله ومرذول. الشيعة قوم حمقى فوق ما عندهم من خرق الديانة وتبديل الملة والكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت رضي الله عنه وعلى خلق الله تعالى. يدلك على حماقتهم أمر أوضح من الشمس في كبد السماء، ليس دونها غمام ولا سحاب ولا حجاب ولا ضباب، وهو المصاهرة. أمر واضح لا يماري فيه من آتاه الله ذروا من عقل، فكيف بمن كان فوق ذلك عطاء وإيتاء؟ أسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يثبتنا على الهدى الذي هدانا إليه حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أمر المصاهرة. أصهر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر، وزوج عثمان ابنتيه رقية وأم كلثوم. أفيمكن أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان على النحو الذي يزعمه الشيعة ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي أبي بكر وعمر ويزوج عثمان ابنتيه واحدة بعد الأخرى؟ من قال بقول الشيعة الأراذل في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة فهو متهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يتهمه بأمر عظيم يتعلق بالخلق. وخلق النبي صلى الله عليه وسلم خلقه، فيمكن أن يتصور أن يمسك حر من الرجال امرأة لا تسير السيرة المرضية ولا تمشي على الطريق السوية؟ أيمكن أن يكون ذلك كذلك؟ لا والله، فكيف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف برسول الله في غيرته وهو أغير الخلق كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تهمون النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم هذا في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، ولكن أهل السنة يخدعون، لأنه يتكلم في دين الله رب العالمين من لم يحط بما يتكلم فيه علما، وإن كان عالما محيطا بجوانب أخرى من علوم الآلة أو ما أشبه حتى من علوم الديانة، ولكنه يتكلم في غير فنه فيخدع الناس، يتكلم بهواه ولا يحقق المسألة. وأما الذين حققوا الأمر حتى من المعاصرين ممن لا يمكن أن يتهم بأنه وهابي كما يقول الشيعة وكما يقول غيرهم ممن يناوئ من يتكلم في هؤلاء كما تكلم العلماء من الأسلاف رضوان الله عليهم، بل كما تكلم فيهم علي رضي الله عنه وآل البيت فكذبوهم ولعنوهم، وحرق علي من حرق منهم، وضرب بالسياط من ضرب منهم، وتتبع من تتبع منهم، حتى فر من فر منهم هاربا. هؤلاء منهم من أهل العقل من بحث في المصادر الأصلية وتتبع أقوال القوم ونظر حتى في دعوى التقريب، وكان منتميا إلى المؤسسة التي كانت تدعو إليه وما زالت، الدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف الأسبق، تتبع ذلك في مصادرهم ولم يبحره، وكان قد بهره فلم يبحره. ديمة شأن الخميني وما طنطن حوله يومئذ بأنه ثورة الإسلامية، فلما بحث ولما نظر وأقع على الحقيقة أذاعها وبثها وأشاعها وهدد رحمة الله عليه، كما أثبت ذلك في مقدمة الطبعة الثانية في الصفحة العاشرة من كتابه عن الشيعة والدروز، فأعلنها صريحة. بل إن رجلا علم شامخ عند القوم لما خبر القوم وأحاط بما لديهم بالنظر في مصادرهم أصدر مكتوبا سماه الخمينية، شذوذ في العقائد وانحراف، ولكن موسومة تلك الرسالة بالخمينية، وكتب فيها ما كتب وحمل عليهم حملة، وهو رأس عند القوم هو سعيد حوى، كتب الخمينية، وعلى وجازتها فضح فيها أولئك متبرئا مما كان عليه وشيعته في ترويجهم الذي ما زال بعضهم يقوم به ولا يسمى إلا تدليسا على الأمة وخيانة للدين والملة على الناس إلى يوم الناس هذا. لما لا تعودون إلى ذلك؟ عودوا إليه، انظروا فيه، تأملوه، انطلقوا على منهاج النبوة، على الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فقد نص على ضلال القوم من لا يمكن أن يتهم بأنه وهابي، لأن كل من تكلم فيهم عندهم وهابي يلمزونه بذلك ويصرفون الناس عنه. ثم علي رضوان الله عليه زوج عمر رضي الله عنه ابنته أم كلثوم رضي الله عنه، وأم كلثوم بنت علي هي بنت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم بنت علي هي أخت الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فزوج علي عمر ابنته وهي بنت فاطمة بنت رسول الله، فهل زوج علي عمر خوفا منه؟ وهل زوجه تملقا إليه؟ فأين شجاعته؟ وأين غيرته؟ وأين حفاظه على دينه وعرضه؟ وأين حبه لابنته وهو يضعها عند عمر؟ ورأي القوم فيه رأيه، إن كان رأي علي في عمر رضي الله عنه كرأي القوم كرأي الشيعة المغفلين، ثم يستجيز أن يزوج عمر ابنته بنت رسول الله، إن كان رأيه في عمر رأي القوم ثم يستبيح أن يزوج ابنته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو المشين، فبماذا يوصف حينئذ؟ وكيف يكون ذلك كذلك؟ أين غيرته على دين الله رب العالمين؟ هم يقولون إن عمر قد كفر بالله رب العالمين وما كان إلا من عتاة المنافقين بزعمهم، كيف يستبيح عليه أن يجعل هذه البضعة الطاهرة عند رجل هذا وصفه؟ أليس هذا اتهاما لعلي نفسه رضي الله عنه؟ كيف؟ قال جعفر الصادق ولدني أبو بكر مرتين وأمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فأم جعفر الصادق وجدته الكبرى كلتاهما من حفدة أبي بكر رضي الله عنه. أتدري ما يقول هؤلاء في زواج عمر من أم كلثومة بنت علي؟ يقولون: فرج غصبناه. هكذا، من مات دون عرضه فهو شهيد. ألم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج غصبناه؟ أيقال هذا لبنت بنت رسول الله؟ أيقال هذا لبنت علي؟ أيقال هذا لعلي وآل البيت؟ قبحهم الله هؤلاء الروافض الذين يقولون هذا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. سمى علي أحد أبنائه أبا بكر كما ذكر ذلك المفيد وهو من كبارهم، وسمى الحسن بن علي أحد أبنائه أبا بكر أيضا كما في مقاتل الطالبيين، وحسن بن الحسن بن علي سمى أحد أبنائه أبا بكر كما في المقاتل أيضا، وموسى ابن جعفر الكاظم كذلك كما في كشف الغم، بل وسمى إحدى بناته عائشة كما في الإرشاد وكشف الغمة، وهذه الكتب من كتبهم ومن مصادرهم. وسمى علي بن الحسين إحدى بناته عائشة، وفاطمة بنت الحسين تزوجها عبد الله ابن عمرو بن عثمان بن عفان كما في عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب وكذلك في أنساب الطالبيين، والشيعة يكذبون على أهل البيت كذبا عظيما. فقبح الله الذين ينتسبون إلى آل البيت، وآل البيت منهم براء، أهل السنة هم أولى بآل البيت من كل أحد، هم الذين يعرفون قدرهم وهم الذين يحبونهم ويوالونهم ويعادون أعداءهم. وما هؤلاء الذين يدعون كذبا وزورا أنهم شيعة لهم إلا أعداء لهم في الحقيقة. ويكفي أنهم يسندون إلى أهل البيت إعارة الفروج. هل هناك إساءة هي أكبر من هذه الإساءة؟ يقولون إن أهل البيت هم الذين شرعوا لنا وشرعوا إعارة الفروج في الاستبصار للطوسي في الجزء الثالث الصفحة 141 عن أبي الحسن الطارق أنه قال: سألت أبا عبد الله عن عارية الفروج، أن يعير الرجل المرأة، قال: سألت أبا عبد الله عن عارية الفروج فقال: لا بأس به. ورووا عن أبيه مثل هذا، كما روى الطوسي أيضا عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس به. نسبوا إلى أهل البيت إباحة استعارة الفروج. الرجل يسافر، فبدل أن يدع المرأة هملة يعيرها أخاه، ثم لا يكتفون بهذا الخنا والفحش حتى يجعلوه مأذونا به من قبل الأطهار الذين هم أطهر من ماء المزن من آل البيت رضوان الله عليه، بل نسبوا إلى آل البيت إباحة استئجار الفروج. فمن أكاذيبهم الشنيعة على جعفر هو ابن الباقر ما رووه عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين، فقال لها أي للمرأة: كيف زنيت؟ فقالت: إنها مرت بمكان قفر فأصابها عطش شديد فاستسقت أعرابيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها، فلما أجهدها العطش وخافت على نفسها فعلت بعد أن سقاها. فقال أمير المؤمنين: تزويج ورب الكعبة. هذا تجده في الفروع على الكافي في المجلد الخامس في الصفحة 68 بعد 400. وأما عقيدتهم في المتعة فهي فتح لأبواب الفحش والزنا على مصاريعها بالأكاذيب والافتراءات، يقولون ذلك مأذون به من آل البيت الأطهار المعصومين، يعني هو واحد فهم معصومون وقد أباحوا لنا ذلك. المتعة التي تجعل الرجل يتمتع بالفتاة في بلد ويرحل فتعلق منه، ثم تضع بنتا، ثم يضرب في الأرض ضربة ويدور دورته ويعود فيتمتع بابنته، وقد يقع على تلك البنت ابنه، أعني أخاها، فيقع عليها، أو يقع عليها عمها، أو يقع على موطوءة أبيه قبله، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي ضاعت فيها الأنساب. ولذلك قال بعض أهل السنة في المناظرة مع بعض أولئك الآيات، قال له: إن علمت أباك على التحقيق ناظرتك. قال: إن علمت أباك على التحقيق ناظرتك. ابن من أنت وابن من تكون؟ من حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه. فسلفوا من يمثلون هؤلاء مع اليونان الأقدمين في الأكليروس وفيما كانوا يصنعون في تلك المسارح، تمثيلهم لمن يبغضونه مثل اتخاذهم نعجة، وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء، ويجعلون تلك النعجة عائشة ويعذبونها بنتف شعرها وغير ذلك، يرون أنه عقوبة لعائشة. رأيت إلى هذا الحمق؟ الحمد لله على نعمة العقل، بل يطلقون على تلك النعجة الأطفال يضربونها، والأطفال على يقين من أنهم يضربون عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يتخذون حلسا مملوءا سمنا ثم يشقونه، يشقون بطنه فيخرج السم فيشربونه يرتشفون، ويقولون: هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه، اشرب دم عمر يا ولد، وقد بقرت بطنه. بعث أبو لؤلؤة المجوسي الكافر الزنديق لرحم الله فيه مغرز إبرة، تون بزق ملئ سمنة يشقونه شقا ويرتشفون السمن ارتشافا، وهم على يقين من أنهم شقوا بطن عمر وشربوا دمه. وكذلك تسمية بعضهم بحمارين من حمر الرحى، من الحمر التي تدور في الطاحون، وبه يسمون أحد هذين الحمارين بأبي بكر والآخر بعمر، ثم عقوبة الحمارين تجعل عقوبة لأبي بكر وعمر، وتارة يكتبون اسمي أبي بكر وعمر على أسفل أرجلهم، حتى إن بعض الولاة جعل يضرب رجل رجل فعل ذلك ويقول: إنما أضرب أبا بكر وعمر. فعقبه الله تبارك وتعالى بنقيض قصده وقال: لا أزال أضربهما حتى أعدمهما. يضرب أبا بكر وعمر، فإذا تأوه قال: تحمل، فإنما أضرب أبا بكر وعمر. ومنهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر، ويلعن أبا بكر وعمر بلعن الكلاب في زعمه، ومنهم من سمي كلبه سماه رجل سواه، فسمى كلب ذلك الرجل سماه بكيرا، فظل صاحب الكلب يضارب من سماه، أي من سمى الكلب، ويقول تسمي كلبي باسم أصحاب النار، مجرم، يقول له تسمي كلبي باسم أصحاب النار. ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي قتل عمر رضي الله عنه، ويقولون وثارات أبي لؤلؤة، صنعوا له مشهدا لا تدري كيف، يعني كيف ذهبت جيفة هذا الزنديق الفاجر الكافر إلى حيث اتخذ له المشهد، مشهد عظيم عندهم عند المجوس عندهم، وهم يطلقون عليه بابا شجاع الدين، ويصنعون له مولدا كتلك الموالد التي تكون في القرى والنجوع، بل هي أقل وأحمق أذل. ومن حماقاتهم إقامة المأتم والنياحة على من قتل من مئات السنين، من عقود وقرون متطاولات يقيمون المأتم على الحسين، ولو أن المأتم ولو أن النياحة لو أن كل ذلك أقيم على من مات حديثا لكان مخالفا لشرع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن تطاولت به القرون؟ ولكنهم يقيمون المأتم والنياحة على النحو المعلوم، ما أظن أن أحدا لم يشاهد من ذلك طرفا أبصره منقولا أو عيانا، والله المستعان عليه التكلان في علل الشرائع وفي الأنوار النعمانية في الجزء الثاني في الصفحة 300 عن داود بن فرق قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل السني الناصب؟ قال حلال الدم، اقتله حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت وإن قدرت بالوجهين، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت فما ترى في ماله؟ يعني في مال السني، والسني كل مسلم ليس بشيعي عنده، فأنت منه، أنت حلال الدم مبذول المال، أبشر. قال قلت فما ترى في ماله؟ قال توه توه ما قدرت عليه، وتوه هذه موحية جدا، توه ما قدرت عليه. وقال بعضهم هذا من مخلفات القرون، يعني أنتم تنبشون في كتب المتقدمين لقد صرنا إلى غير ما كان عليه المتقدمون. نقول لا والله ما صرتم وأنتم كذبة. قال خمينيكم في تحرير الوسيلة في المجلد الأول في الصفحة 250 قال والأقوى إلحاق الناصب السني بأهل الحرب في إباحة ما اغتنمناه منه وتعلق الخمس به كما يتعلق الخمس بالغنيمة. قال بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، والظاهر وجوب إخراج الخمس. فهذا اعتقادهم ما زال في أهل السنة، هم أنجاس العين، أهل السنة عند هؤلاء نجسون، لا يطهرهم ماء السماء ولا ماء البحار ولا كل ماء طهور، أهل السنة أنجاس الأعيان. أهل السنة عند هؤلاء لا حرمة لدمائهم ولا حرمة لأموالهم، وتبعا لا حرمة لأعراضهم. يا أهل السنة اتقوا الله ودعوا خلافاتكم، تآثروا تساندوا تعاضدوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كونوا إخوة متحابين. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمن وكذلك مثل المسلم في رواية مع المسلمين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أما من خرج خارج الإطار فليس منا ولسنا منه. أما أهل السنة فعليهم أن يراعوا الأمر جيدا وأن ينظروا في النهج الأحمد بالسير خلف النبي أحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قريب، تركنا على الجادة البيضاء المستقيمة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اتقوا الله يا أهل السنة في دين محمد صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في كتاب الله، اتقوا الله في سنة رسول الله. يا أهل السنة، الإسلام أمانة في أعناقكم، وكل منكم على ثغر من الثغور فحذاري أن يؤتى المسلمون من قبله، كل منكم على ثغر من الثغور فحذاري أن يؤتى المسلمون من قبلك. اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك، اتق الله في إيمانك، اتق الله في إسلامك، اتق الله في عقيدتك، اتق الله رب العالمين في أمتك، في أمة محمد، اتق الله في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم، اتق الله في أصحاب محمد وفي عرض محمد صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله يا أهل السنة، أرجعوا خلافاتكم إلى ما يفض به النزاع، إلى الكتاب والسنة بفهم أصحاب نبيكم ومن تبعهم بإحسان، وحينئذ تنجون من البلاء، وإلا فالله المستعان وعليه التكلان، وإلى الله المشتكى، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.